كل الناس ملحدون حتى تسقط الطائرة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يقولك الانسان بطبيعته لما يتحط في مأزق بيتضرع بقلبه الى الله عز وجل. حتى برضو المثل الاجنبي يقولك there is no atheist in the foxhole. يعني ايه الكلام ده؟ يقولك ان مفيش اصلا ناس ملحدين في خنادق الحرب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حتى في الغرب اللي هم اصلا الغرب النصراني او الملحدين او غير كده، بيقولوا ان ساعة وجود الانسان في محكات المخاطر اللي هو قاعد في خندق حرب والقنابل نازلة ما بيقعدش يفكر في مسألة الحد، بل يجد في نفسه ضرورة انه يتضرع الى الله عز وجل. وهذا مصداق قول الله عز وجل: واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه. الانسان بطبيعته فطر على هذه الخلقة، ان هو لما يأتي في الضر بيعمل ايه؟ بيتضرع الى الله عز وجل حتى تنجلي هذه الفطرة الصحيحة في قلبه.